الفصل الرابع في الغسل، وفيه 4 مواد. المادة الأولى في مشروعية الغسل وبيان موجباته. ألف، مشروعية الغسل مشروع بالكتاب والسنة. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، سورة المائدة. وقال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، سورة النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. ب، موجباته. 1، الجنابة، وتشمل الجماع وهو التقاء الختانين ولو بدون إنزال، والإنزال وهو خروج المني بلذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. 2، انقطاع دم الحيض والنفاس، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا يقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، سورة البقرة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، أخرجه مسلم. 3، الدخول في الإسلام، فمن دخل من الكفار إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل لأمره صلى الله عليه وسلم ثمامة الحنفي بالاغتسال حين أسلم، رواه الحافظ عبد الرزاق وأصله في الصحيحين. 4، الموت، فإذا مات المسلم وجب تغسيله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، إذ أمر بتغسيل ابنته زينب لما ماتت رضي الله عنها كما ورد في الصحيح. ما يستحب له الاغتسال؟ يستحب الاغتسال لما يلي: 1، للجمعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. 2، للإحرام، يسن لمن أراد الإحرام بعمرة أو حج أن يغتسل لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. 3، لدخول مكة وللوقوف بعرفة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. 4، لتغسيل الميت، فمن غسل ميتا استحب له أن يغتسل للحديث المتقدم. المادة الثانية في فروض الغسل وسننه ومكروهاته. ألف، فروضه، وهي: 1، النية، وهي عزم القلب على رفع الحدث الأكبر بالاغتسال، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. 2، تعميم سائر الجسد بالماء بدلك ما يمكن دلكه وإضافة الماء على ما يتعذر دلكه حتى يغلب على الظن أن الماء قد عمه كله. 3، تخليل الأصابع والشعر، شعر الرأس وغيره، وتتبع ما ينبو عنه الماء كالسرة ونحو ذلك. ب، سننه، وهي: 1، التسمية، إذ هي مشروعة في كل عمل ذي بال. 2، غسل الكفين ابتداء قبل إدخالهما في الإناء لما تقدم. 3، البداية بإزالة الأذى. 4، تقديم أعضاء الوضوء قبل غسل الجسد. 5، المضمضة والاستنشاق وغسل صماخ الأذنين أي باطنهما. مكروهات: 1، الإسراف في الماء، إذ اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع وهو 4 أمداد أي حفنات. 2، الغسل في المكان النجس خشية التلوث بالنجاسة. 3، الاغتسال بفضل طهور المرأة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال بفضل طهور المرأة كما تقدم. 4، الاغتسال بلا ساتر من حائط أو نحوه، لقول ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل، أخرجه البخاري. فلو لم يكن الاغتسال بلا ساتر مكروها لما سترته عليه الصلاة والسلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود. 5، الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. المادة الثالثة في كيفية الغسل. كيفية الغسل هي أن يقول بسم الله ناويا رفع الحدث الأكبر باغتساله، ثم يغسل كفيه 3، ثم يستنجي ف فيغسل ما بفرجيه وما حولهما من أذى، ثم يتوضأ الأصغر إلا رجليه، فإن له أن يغسلهما مع وضوئه، وله أن يؤخرهما إلى الفراغ من غسله، ثم يغمس كفيه في الماء فيخلل بهما أصول شعر رأسه. هذا بالنسبة إلى الرجل. أما المرأة فيكفيها أن تحثى على رأسها 3 حفيات وتدلك ولا تنقض شعرها المفتول، لما روى الترمذي عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ الجنابة قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات من ماء الحديث، ثم يغسل رأسه مع أذنيه 3 مرات ب3 غرفات، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن يغسله بذلك من أعلاه إلى أسفله، ثم الأيسر، وكذلك متتبعا أثناء الغسل الأماكن الخفية كالسرة وتحت الإبطين والركبتين ونحوها. وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثي على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده. رواه الترمذي وصححه. المادة 4 فيما يمنع بالجنابة. يمنع بالجنابة أمور هي: 1- قراءة القرآن إلا الاستعاذة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه الترمذي وصححه. وقول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، رواه الترمذي وصححه. والحديث الذي قبله رواه الترمذي وأعله، لكن حديث على صحيح يشهد للحكم. 2- دخول المساجد إلا المرور بها للمضطر إليه، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، سورة النساء. 3- الصلاة فردا كانت أو نفلا، لقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. 4- مس المصحف الكريم ولو بعود ونحوه، لقوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوه إلا المطهرون، سورة الواقعة. ولقول الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام: لا تمسوا القرآن إلا وأنت طاهر، الدارقطني، وهو صحيح.